قال مالك: فالسنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استخلف سيده ما أعتقه وبطل ذلك عنه. بدأ يفصل ويبين صحة الموقف من أن السنة عندنا بأن العبد إذا جاء وادعى على سيده عتاقه وجاء بشاهد، لا نقول للعبد ائت بيمينك مع شاهدك وروح انت معتق، لا، نقول للسيد ايش رايك في اللي قاله العبد؟ قال صحيح، تفضل. قال لا، ما اعتقته. تحلف انك ما اعتقته، فان حلف سقطت دعوى العبد، وان لم يحلف قضي عليه بنقوله. وبالله تعالى التوفيق.